بارك الله فيكم، هذه سألت أخرى من الجزائر تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ولدت عمتي ولدا وسمته وتوفيت مباشرة بعد ولادتها، حتى أنه لم يرضع، فقامت أمي بإرضاعه مع أخي الذي كان حينها سنه عام ونصف. بقي ابن عمتي عندنا شهر ونصف وهو يرضع من أمي، ثم أخذته عمتي الأخرى وربته. السائلة تقول: هل ابن عمتي هذا أخ لنا أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. من الذي مات؟ آه من أرضعتها؟ إذا كانت أمك أرضعت هذا الطفل 5 رضعات فأكثر، يوم، شهر، شهرين، فهو أخ لبناتها ويعتبر عما لأبنائكن أو خالا لأبنائكن وعما لأبناء إخوانكن، والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والله أعلم. وإلى هنا.